يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قوله يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض أي عالين وقاهرين، فلا تفسدوا أمركم على أنفسكم بأنفسكم ولا تعرضون لعذابه تعالى. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، فمن ينصرنا يعني نسب الملك إليهم، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. فمن ينصرنا ضم نفسه معهم لأنهم في سفينة واحدة، فإذا نزل العذاب نزل بالجميع كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى أي ما أثير عليكم إلا ما أستطوده من قتله، إذ البأس السماوي من أجل قتله أمر متوهم فاتباعه غلط. ما أريكم إلا ما أرى يعني هذا هو رأيي في الظاهر والباطن، ولا أظهر لكم خلاف ما أبطله، لأن نزول العقاب من الله سبحانه وتعالى من أجل قتله هذا أمر متوهم فاتباعه غلط. وما أهديكم يعني بإراءة رأي قتله إلا سبيل الرشاد، وهو دفع تفدل دينكم وإظهار الفساد في الأرض لإظهار أحكامه. وما أهديكم يعني بإراءتكم أو بإراءة إياكم قتل موسى عليه السلام إلا سبيل الرشاد كي لا يبدل دينكم وكي لا يظهر في الأرض الفساد على زعمه لعنه الله. وقد بينا الأسبوع الماضي أن فرعون كذاب في هذا الذي زعمه، وركبنا الآيات التي تدل على ذلك. فهذان الأمران يقول السنتقي هذان الأمران اللذان ذكر تعالى عن فرعون أنه قالهما في هذه الآية الكريمة قد بين في آيات أخرى أن فرعون كاذب في كل واحد منهما. أما الأول منهما وهو قوله ما أريكم إلا ما أرى، فقد بين تبارك وتعالى كذبه في هذا القول في آيات من كتابه، لأنه في الحقيقة كان يظهر لهم رأيا خلاف ما يعتقد في قلبه، بل يوقن به لأنه كان يوقن في قلبه أن ما جاء به موسى هو الحق، وأنها ما أنزلها أي الآيات إلا الله، وأنه جحدها هو ومن استيقنها معه من قومه ليستخفوا بها عقول الجهلة منهم، كما قال تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذا تكذيب صريح لفرعون في قوله ما أريكم إلا ما أرى. وقال أيضا تبارك وتعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكبورا. فقول موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر يؤكد أيضا تكذيبه في زعمه أو في قوله ما أريكم إلا ما أرى. فكان غرض فرعون بهذا الكذب وهذا الدجل أن يدلل وأن يمهل لموها ليظن جهلة قومه أن معه الحق، كما أثار تبارك وتعالى إلى ذلك في قوله عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. أما الأمر الثاني وهو قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فقد كذبه تبارك وتعالى بقوله عز وجل فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، وقال تعالى وأضل فرعون قومه وما هدى. ثم قال تبارك وتعالى وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم يعني من قتل موسى، أخاف عليكم إذا قتلتم موسى مثل يوم الأحزاب أي الطوائف الهالكة بالتكليف، مثل دأب قوم نوح يعني مثل جزائهم من الغرق، وعاد أي من الريح العقيم، وثمود أي من الصيحة، والذين من بعدهم أي من الأمم المكذبة، مما يدل على أن الهلاك سنة مستمرة لأهل التكذيب. إن لم يكن لهم ذنب آخر يوجبه، يعني لم يرتكبوا سوى تكذيب الأنبياء عليهم السلام، فكان عاقبة ذلك نزول هذا العذاب والبأس بهم. فبالتالي يخشى عليكم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، لأنكم إذا كذبتم موسى وقتلتموه تكونون قد اقتديتم بالأمم المهلكة، فتستحقون بذلك نزول العذاب عليكم. وما الله يريد ظلما للعباد، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أنزل عقوبة فإنه لا ينزلها إلا بذنب، ولم ينزل العذاب عليهم ويكون ظالما له حشاه سبحانه وتعالى، وإنما هو عدله ومقابلة السيئة بمثلها. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنازع، يعني يوم القيامة، والمقصود عذاب يوم القيامة. سمي بذلك لما روي أن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطر ومادت وارتدت، فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا هاربين ينادي بعضهم بعضا، يعني من هول فزع النبخة. وقال قتادة ينادي أو ينادي ينادى كل قوم بأعمالهم، ينادي أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار أهل النار. هذا قول آخر في سبب التسمي تسميته بيوم التنازع. فأول قول إنه لأنه إذا حصلت نفخة فزع فإن الناس يفزعون وينادي بعضهم بعضا، فذلك سمي يوم التنازع يعني يوم القيامة. وقيل ينادى كل قوم بأعمالهم يوم التنازع، أن أهل الجنة من الفرح ينادي بعضهم بعضا إذا أدخلوا في النعيم، وينادي أهل النار بعضهم بعضا أيضا. وقيل سمي يوم التنازع لمناداة أهل الجنة أهل النار، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. وأيضا مناداة أهل النار أهل الجنة، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. واختار البغوي وغيره أنه سمي لمجموع ذلك، أي لوقوع الكل فيه، سمي يوم التنازي يعني لما يحصل فيه من كل أنواع التنازي التي أثرنا إليها. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، يوم تولون مدبرين أي ذاهبين فرارا من الفزع الأكبر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر، لا وزر لا ملجأ ولا من. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، أي ما لكم من عذاب الله من عاصم، أو ما لكم من عذابه للمانع لتقرر الحجة عليكم، قد قامت عليكم الحجة. ومن يضلل الله أي بزيره عن صراط ربه فما له من هاد، أي من حجة ولا مرشد إلى النجاة. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، أي من قبل مجيء موسى بالحجج البينة والبراهين النجرة على وجود عبادته تعالى وحده، لأن من أتى قبل يعني قبل الثالث نصف يوسف قبل أم موسى؟ طبعا يوسف، لأن يوسف أصلا هو كان سبب مجيء يعني أبيه إسرائيل وأمه وإخوته هنا إلى مصر، فبقوا في مصر وتكاثروا ويعني القصة معروفة عن ذلك. فطبعا الخطاب هنا خطاب المؤمن، والمؤمن يقول ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني قبل من قبل يعني من قبل أن يجيئكم موسى بالحجج البينة والبراهين النيرة على وجود عبادته تعالى وحده. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، وبين الله سبحانه وتعالى هذه البينات، أشار إليها في قوله عز وجل على لسان يوسف عليه السلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، أي مع ظهور استقامته الكافية في الدلالة على صحة ما جاءكم به، فلم يزل يوسف عليه السلام يقرر لكم هذه الحجج والبينات حتى إذا هلك. هلك يعني مات، هلك يعني مات، كما في قوله تعالى إن امرؤ هلك يعني مات. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي يقرروا حججه، فقطعتم من عند أنفسكم بعدم إرسال الله الرسول. قلتم حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده، أي من بعد يوسف عليه السلام رسولا يقرر حججه، ف فأنتم قطعتم من عند أنفسكم أن الله لن يرسل رسولا، مع الشك أيضا في إرسال من أعطاه البينات من فرط ضلالكم. كذلك يضل الله من هو مسرف، أي مسرف في التشكيك عند ظهور البراهين القطعية، مرتاب أي شاك مع ظهور لوائح اليقين. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، بغير سلطان أي بغير برهان، أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، أي قاطر للحق لا يقبل الحجة، جبار في المجادلة. ألد فيصدر عنه أمثال ما ذكر من الإسراف والارتياب والمجادلة في الباطل لطمس بصيرته فلا يكاد يظهر له الحق، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، يعني حصرا عاليا وظاهرا لكل احد، لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات اي طرقها، طرق السماوات، فاطلع الى اله موسى اي لاساله عن ارساله او لاقف على كنهه، يعني اما انه يريد ان يبني له هامان وزيره بناء عاليا صرحا سامخا يعني لكي يطلع لعلي ابلغ الاسباب طرق السماوات ويمشي في طرق السماوات، فاطلع الى اله موسى، يظن الامر بهذه البساطه يعني اطلع مكان عالي حتى يرى اله موسى، فيساله هل فعلا انت ارسلت موسى او لاقف على كنهه ليطلع على اله موسى ليراه، واني لاظنه كاذبا، واني لاظنه كاذبا. قال ابن جرير أي لأظل موسى كاذبا فيما يقول ويدعي من أن له في السماء ربا أرسله إلينا. إذن هذه الآية من الآيات أو من الأدلة الكثيرة التي تثبت عقيدة الفوقية، أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، دائما من خلقه مستوى على عقله استواء يليق بجلاله عز وجل. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، سواء من القرآن أو من السنة أو من أثار الصحابة، و يعني الآيات معروفة ومشهورة في هذه المسألة التي هي من أهم مسائل الاعتقاد. الله سبحانه وتعالى هو الفوقية المطلقة، علو السأ وعلو الذات وعلو القهر والغلبة، كما قال تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخلق بكم الأرض، ففي السماء يعني من هو فوق السماوات، يخافون ربهم من فوقهم. كل الآيات التي فيها تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من كذا كذا، هذه كلها إثبات للإيه؟ للعلو والتوفيق. إليه يصعد الكلم، إليه يصعد الكلم الطيب، العمل الصالح يرفعه. ومن الأحاديث أحاديث كثيرة، أحاديث الجارية لما لطمها سيدها وندم على ذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بإحضارها وسألها من أنا، قالت أنت، قال لها أين الله، فأشارت إلى السماء، أنا كانت خرسة، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، فقال عليه السلام أعتقها فإنها مؤمنة. كذلك قول زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وكانت تفاخر سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوج كل أهالي كل وزوجني ربي من فوق سبع سماوات، إشارة إلى قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أي نعم. وهذه الآية أيضا تدل على أن موسى عليه السلام كان يخبر عن ربه بأنه فوق السماء، فوق السماء يصف ربه عز وجل بالعلو، لأن فرعون رد على وصف موسى ربه بأنه فوق السماء بقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني فيما يدعي من أن له ربا فوق السماء. أيضا بعض الضلال من المغرفين في الصوفية، من بعض الفرق التي نزلت فيها روح من الصوفية الضلال المعروفين بالعباء للمنهج السلفي، كتبوا في بعض كتبهم يعني يسخرون من أصحاب العقيدة السلفية في مثل هذا الاستدلال، ويقول كبيرهم هنيئا لكم أيها السلفيون فرعون قدوة وأسوة، أنتم تقولون فرعون هو الذي كان يعتقد هذا الاعتقاد بأن الله فوق السماء، وأنتم تستدلون بقول فرعون، يقولون تأشروا وهنيئا لكم بفرعون أسوة وقدوة وحجة. فطبعا هذا من الإيه؟ من الجدال بالباطل، لأننا بالعكس نحن ما هو سمعنا في الآية كريمة الآية يعني الإذلال الذي أقرناه من الآية هو من أن موسى، لأن الآية تستلزم أن موسى وصف ربه بالتوفيق، وفرعون نفسه الذي يقول لنا هنيئا لكم اتباعه يقول وإني لأظنه كاذبا، يعني إذا فرعون يكذب بهذه العقيدة ويكذب بهذا الرب الذي هو فوق السماء، فمن أين موضع القدوة الذي يعني يلبس فيه هذا المبتدع على أهل الحق؟ أي نعم، وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل أي سبيل الرشاد، لما طبع على قلبه من كبره وتجسره وإسرافه وارتيابه. وما كيد فرعون إلا في تباب أي في خسار وهلاك، لذهاب نفقته على الطرح سدى وعدم نيله مما أراده من الاصطناع شيئا، لأن مثل هذه النفقة التي تنفق على هذا الطرح مهما على هذا الطرح، فالمسكين هل يظن أنه يمكن أن يبني طرحا يتجاوز أفق السماء وأقطار السماوات والأرض حتى سبع سماوات وحتى العرض إلى أن يرى الله سبحانه وتعالى؟ هذا سفة، فهو لا هو يعني يستفيد من هذه النفقة التي أهدرها على الطرح بلا طائل من ورائها، ولا هو ينال مما أراده من الاصطناع شيئا، فإن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوا لأهلكم سبيل الرشاد أي طريق الصواب الذي ترتدون إذا أخذتم فيه وتركتموه. قال هذا على سبيل الإجمال، يا قوم اتبعوا لأهلكم سبيل الرشاد، ثم فصل دعوته فقال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع أي تمتع يسير بسرعة زوالها، وإن الآخرة التي يوصل إليها سبيلي هي دار القرار أي الاستقرار والخلود. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قوله تعالى من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، فهذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات تدل على أن السيئات لا تضاعف، السيئات لا تضاعف ولا تجزى إلا بمثلها، من عمل سيئة فلا يجزى إلا بمثلها. لكن هناك بعض الحالات دلت بعض الآيات فيها على أن السيئة ربما ضعفت في بعض الحالات، نعم أيوة نعم لما أخذ الآية من القرآن نعم أين الآية التي هي في يعني حق أمهات المؤمنين، يقول الله تبارك وتعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يعني يضاعف لها العذاب ضعفين لخطر مقامهن رضي الله تعالى عنهن. من ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف المنازل. أي نعم، وطبعا هذا الشرط يدل على وقوع المسلوب كما بينا من قبل مرارا. وقال تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، من عمل سيئة فلا يرزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، ولم يقل أولئك يجزون مثل الحسنة، وإنما قال يرزقون فيها بغير حساب أي بغير تقدير وموازنة بالعمل بل أضعافا مضاعفة. قال الزمخشري قوله تعالى بغير حساب واقع في مقابلة قوله تعالى إلا مثلها، فهذه في مقابلة السيئة قال إلا مثلها، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، أما في الحسنة فقال فيها إيه بغير حساب، يعني أن جزاء السيئة له حساب وتقدير لئلا يزيد على الاستحقاق. وأما جزاء العمل الصالح فبغير تقدير وحساب، بل ما شئت من الزيادة والكثرة. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ما إعراب جملة وتدعونني إلى النار؟ آخر أقصد ما إعراب جملة تدعونني لأكفر بالله بدل من جملة وتدعونني ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله. إذن هذه الجملة بدل من قوله تعالى وتدعونني إلى النار، لأن الدعوة إلى الكفر بالله والإكرار به هي دعوة إلى النار، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويا قوم ناري أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، ما ليس لي به علم. قسمين هنا يفسر تفسيرا في غاية الدقة، يجعل الهاء تعود إلى وجوده، يعني تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي بوجوده علم، يعني لأنه عدم، لأنه لا يوجد من يستحق أن يكون شريكا مع الله سبحانه وتعالى. فالشريك مع الله في الحقيقة لا وجود له، أنتم الذين تشركون، أما في الحقيقة وفي الواقع فلا يوجد شريك لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني لا وجود لهذا الشريك. فأحسن القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير قوله وتدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به أي بوجوده علم، إذ لا وجود لهذا الشريك، كما أتمنى قبل في قوله تبارك وتعالى كن أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض، يعني بما ليس له وجود في السماوات ولا في الأرض، لأنه لو كان له وجود لعلمه الله، فلما لم يعلمه الله دل على أنه لا وجود له. وأنا أدعوكم إلى العزيز أي الغالب الذي يقهر من عطاه، الغفار أي الذي يكفر ظلمات نفوس من أطاعه بأنواره. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسلمين هم أصحاب النار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، أي الذي تدعونني إلى عبادته ليس له دعوة في الدنيا، يعني لا توجه له دعوة، لا يتوجه إليه الناس بالدعاء، ليس له دعوة، هذا التفسير الأول، ليس له دعوة يعني لا يتوجه له أحد بالدعاء لجلب نفع ولا لدفع ضر، ليس له دعوة في الدنيا لدفع الشدائد والأمراض ونحوها، ولا في الآخرة لدفع أهوائها على ما قاله المهيمني، أو ليس له دعوة أي أنه لا دعوة له في الدارين لعدمه بنفسه، لأنه عدم واستحالة وجوده فيهما على ما قاله القاشعري، ليس له دعوة لأنه غير موجود معدوم، إذ لا شريك لله سبحانه وتعالى. وقال الشهاد عدم الدعوة عبارة عن جماديتها وأنها غير مستحقة لذلك، فإنما يعبدون الأوثان والأصنام والأنداد وهذه أشياء جماد، فكيف يكون لها دعوة؟ وسياق لا جرم عند البصريين أن يكون لا ردا لما دعاه إليه قومه، لا يعني أنا أرفض ما تدعون إليه، لا ثم كلمة جرم بمعنى كفر، يعني لا يرد ما دعاه إليه قومه وكثف دعاؤهم إليه بطلان دعوته، يعني ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته. ويجوز أن يكون لا جرم نظير لا بد من الجرم وهو القطع، كما تقول لا بد لك أن تفعل، والبد من التبديد الذي هو التفريق، ومعناه لا مفارقة لك من فعل فلا، يعني لابد أن تفعله. فكذلك لا جرم معناه لا انقطاع لبطلان دعوة الأصنام، بل هي باطلة أبدا أبدا. وقال الفراء لا جرم كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا محالة ولا بد، فجرت على ذلك وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسم، وصارت بمنزلة حقا. ولذلك نجد في التفسير المختصرة لا جرم يفسرونها إيه؟ حقا، كما لاحظناها مرارا في الجلالين. فلذلك يجاب عنها باللام، ألا تراهم يقولون لا جرم لآتينك، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المشركين أي في الضلالة والطغيان وسفك الدماء هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم أي من النفش عند معاينة الأهوال وما يحيق بكم، يعني هذا الذي أقول لكم الآن سيأتي يوم فتذكرونه وتندمون على أنكم لم يعني تستجيبوا لنفشي. فستذكرون ما أقول لكم يعني عند معاينة الأهوال وما يحيق بكم، وأفوض أمري إلى الله أي أسلم أمري إليه وأجعله له وأتوكل عليه، فإنه الكافي من توكل عليه. إن الله بصير بالعباد فيعلم المطيع منهم العاصي ومن يستحق المثوبة والعقوبة. يقول السبكتي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. يقول رحمه الله التحديد الذي لا شك فيه أن هذا الكلام من كلام مؤمن آل فرعون الذي ذكر الله تعالى عنه، وليس لموسى فيه دخل، كأنه تجرى وهم وزعم أن هذا من كلام موسى عليه السلام، إنما واضح جدا من السياق أن هذا من كلام المؤمن. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وقوله فستذكرون ما أقول لكم يعني أنهم يوم القيامة يعلمون صحة ما كان يقول لهم ويبتدمون حيث لا ينفع ندم. والآيات الدالة على مثل هذا أن من الكفار من أن الكفار تنكشف لهم يوم القيامة حقائق ما كانوا يكذبون به في الدنيا، والآيات كثيرة في هذا كقوله تعالى وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، يعني سوف يأتي وقت الآخرة حين لا ينفع الندم ولا حين من ندم تعرفون وتعلمون أني كنت على الحق فيما أدعوكم إليه. وقال تبارك وتعالى ولتعلمن نبأه بعد حين، فقال أيضا كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وقال تبارك وتعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة على لسان المؤمن وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا دليل واضح على أن التوكل الصادق على الله وتفويض الأمور إليه سبب للحفظ والوقاية من كل سوء. وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف التعليل، يعني إن هذا المعنى يثبته التفسير لماذا؟ المعنى هو قال وهو بيقول هذه الآية وأطوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا، فيكون هذا دليل على أن التوكل الصادق على الله وتفويض الأمور إليه سبب للحفظ والوقاية من كل سوء. من أين استنبط التفسير ذلك؟ أين؟ من الآية، الآية حرف الفاء، حرف الفاء، لأن الفاء هنا من حروف الإيه؟ يعني التعليم، كما تقول فها فسجد، إذا السجود كان بسبب الإيه؟ السهو، السجود السهو علة من الإيه؟ للسجود، فها فسجد، يعني سجد لعلة سهوه، وتقول سرق فاء رفعت يده، يعني لعلة سرقته، فكذلك قوله هنا فوقاه الله سيئات ما مكروا هذه الوقاية كانت لعلة أنه فوض أمره إلى الله وتوكل على الله سبحانه وتعالى. يقول فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات المكر، يعني كان توكله على الله وتفويضه الأمر إلى الله عز وجل سببا في أن وقاه الله سيئات ما مكروه. وهذا ما بيانه قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه. وقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فوقاه الله سيئات ما مكروا، سيئات ما مكروا، ما نوع ما هنا، ما نوع ما هنا، فوقاه الله سيئات ما مكروا. طيب في كلام ثاني مصدرية، فوقاه الله مكرهم، ما مكروا يعني ما هنا مصدرية، يعني فوقاه الله سيئات مكرهم، سيئات مكرهم أي أضرار مكرهم وجبائلهم، والمكر هو الكيد. فقد دلت هذه الآية الكريمة على أن فرعون وقومه أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن الكريم. واضح؟ يعني واضح من السياق منذ جاء ذكر المؤمن إلى الآن في هذه المحاورة ما فيها نص صريح على أن فرعون أراد به السوء كما قال في حق موسى عليه السلام، لكن هذه الآية بالذات فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، هذه تدل على أن فرعون وقومه أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن الكريم وأن الله وقاه وحفظه ونجاه من أضرار مكرهم وتذائبه بسبب توكله على الله وتطويله أمره إليه. وبعض العلماء يقول نجاه الله منهم مع موسى وقومه، وبعضهم يقول صعد جبلا فأعجزهم الله عنه ونجاه منهم، وكل هذا لا دليل عليه، وغاية ما دل عليه القرآن أن الله وقاه سيئات مكرهم أي حفظه ونجاه منها. وحاق بآل فرعون سوء العذاب معناه أنهم لما أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن وقاه الله مكرهم ورد العاقبة السيئة عليهم فرد سوء مكرهم إليهم، فكان المؤمن المذكور ناديا في الدنيا والآخرة، وكان فرعون وقومه هالكين في الدنيا والآخرة والبرزخ. فقال في هلاكهم في الدنيا وأغرقنا آل فرعون وأمثالها من الآيات، فهذا هلاك فرعون وقومه في الدنيا. وقال في مصيرهم في البرزخ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا عذاب القبر في البرزخ. وقال في عذابهم في الآخرة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وما دلت عليه هذه الآيات الكريمة من حيث المكر السيء بالماكر أوضحه تعالى في قوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والعرب تقول حاق به المكروه يحيق به حيقا وحيوقا إذا نزل به وأحاط به، ولا يطلق إلا على إحاطة المكروه خاصة، يقال حاق به السوء، حاق به المكروه، لكن لا يقال حاق به الخير، فهذا التعبير لا يقال إلا في الشر. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذه جملة مستأنفة مبينة لكيفية نزول العذاب لهم، على أساس أن النار مبتدأ وجملة يعرضون خبره، وعلى الثاني فالنار خبر لمحذوف وهو خبر العذاب السيء، يعني كأن السياق العذاب السيء النار يعرضون عليه، النار تكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره العذاب السيء أو خبر العذاب السيء، أو النار بدل من سوء العذاب، بدل من سوء العذاب. وأحاط بآل فرعون سوء العذاب النار، فالنار بدل من ايه؟ سوء، يعني سوء المعروف المرفوع. والمراد عرض أرواحهم عليها دائما، واكتفى بالطرفين المحيطين الغدو والعشي عن الجميع، فعبر عن اليوم كله من ايه؟ بالغدو والعشي عن جميع الأوقات يعني. وبه يستغل على عذاب القبر والبرزخ، وقال الله تعالى إياه بمنه وكرمه. قال الصوفي وفي العجائب الكرماني في هذه الآية أدل دليل على عذاب القبر، أدل دليل على عذاب القبر، لأن المعطوف غير المعطوف عليه. من يشرح؟ نعم أيوة مغيرة يعني مغيرة ماذا لماذا؟ دائما نحطط لكم معكم مغيرة أيوة. لأن العذاب الذي يكون تلقونه من دخول الساعة غير العذاب الذي حق بهم بعد الإغراق. فوقاهم الله سيئات لما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الله ما تقوم الساعة. فالمعطوف غير المعطوف عليه، يعني قوله تعالى ويوم تقوم الساعة، أي هذا العرض ما دامت الدنيا. فإذا قامت الساعة يقال لهم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهو عذاب جهنم، لأنه جزاء شدة كفرهم، لأنهم كانوا يعني أشداء في الكفر، فبالتالي جوزوا بأشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار، أي يتخاصمون فيها الأتباع والمتبوعون، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا أي أتباعا كالمكرهين، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها، يعني نحن وأنتم فيها معا، فكيف نغني عنكم، فكيف نغني عنكم، ولو قدرنا لأغنينا عن أنفسنا، تطلبون منا ونحن سواء في العذاب، فلو كان لنا قدرة على دفع العذاب لكان بالأولى أن ندفعه عن أنفسنا، فكيف تطلبون منا يعني هذه النجاة. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها، أي نحن وأنتم، فكيف نغني عنكم ولو قدرنا لأغنينا عن أنفسنا، إن الله قد حكم بين العباد، يعني بأن أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ولا معقب لحكمه، أو حكم بين العباد بأن قدر عذابا لكل منا لا يدفع عنا ولا يتحمله عنه غيره، ولا يعني حكم ليس في استئناف، إن الله قد حكم بين العباد لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه عز وجل، فقدر الله لكل منا عذابا لا يدفع عنه ولا يتحمله عنه غيره، وهذا القول يعني أنت. وقال الذين في النار، ويقول السنتي رحمه الله تبارك وتعالى وإذ يتحاجون في النار، ما وزن يتحاجون؟ من يزن يتحاجون، نعم يتفاعلون، يعني يتحاجون يتفاعلون من الحجة، يعني يختصمون ويحتج بعضهم على بعض. وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات من كتاب الله، كقوله عز وجل إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، تخاصم تجادل أهل النار، وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا فنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، وقال تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، وقال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. نعم. ثم يقول تبارك وتعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، إذا دلت هذه الآية على أن أهل النار يطلبون من خزنة جهنم أن يدعو لهم الله أن يخفف عنهم من شدة عذاب النار، طبعا عبر هنا بالماضي عما يقع في المستقبل، لتحقيق الوقوع، كان وقع بالفعل لأنه يقين مؤكد حتى صار يخبر عنه بصفة الماضي، وإن كان سوف يقع فيه المستقبل. قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا في الإيه؟ يقع في المستقبل، فعبر عنه بالماضي لتحقيق الوقوع. بين تبارك وتعالى أنهم نادوا مالكا خاصة من خزنة أهل النار، يعني كما قال تبارك وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، يعني ينادوا مالك، ينادون مالكا من خزنة أهل النار ليقضي الله عليه، يعني كل أعلى أمنية لهم وأسمى أمنية أن يموتوا فيستريحوا في الموت من عذاب النار. أوضح الله جل وعلا في أكثر من موضع من كتابه أنهم لا يجابون في واحد من الأمرين، أحيانا نادوا خزنة جهنم عموما فقال لهم إيه؟ ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، وفي سورة الزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فهم لا يجابون بواحد من الأمرين، فلا يخفف عنهم العذاب الذي سألوا تكليفهم في هذه السورة، ولا يحصل لهم الموت الذي طلبوه في سورة الزخرف. فقال تبارك وتعالى في عدم تخفيف العذاب عنهم في هذه الآية قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال تعالى فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال تعالى إن عذابها كان غراما، غراما يعني ملازما، ملازما لا ينفك عنهم أبدا، إن عذابها كان غراما لا يخفف ولا يضعف أبدا. وقال تبارك وتعالى فسوف يكون لزاما، فسوف يكون لزاما يعني عذابا ملازما لكم. وقال تعالى لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال تعالى ولهم عذاب مقيم، مقيم دائم. أما الطلب الثاني يا مالك ليقضي علينا ربك، فقال عز وجل لا يقضى عليهم فيموت، الموت هو أمنيته ولكن يحال بينهم وبين ذلك، لا يقضى عليهم فيموت. وقال تعالى ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وقال أيضا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. وقال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ولما قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك أجابهم مالك بقوله إنكم ماكثون، قال إنكم ماكثون. قالوا وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلا شك أن هذه الآية تنضم إلى ما سبق من الآيات التي ذكرناها مرارا، ونستفيد أنه ما من كافر يدخل النار إلا ويقر ويعترف لأنه قد قامت عليه الحجة الرسالية وأنه الظالم وأن الله لم يغلبه شيئا فيقر ويعترف فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، فيعترفون ويقرون كما قال تبارك وتعالى كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. واضح. فقوله تعالى كلما ألقي فيها فوز يفيد عموم الزمان، كل فوز يلقى في كل وقت يقال له هذا ويجيب هذا الجواب فهذا يفيد العموم. كذلك قوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أيضا في نفس هذا المعنى. فمن هذه الآيات أيضا قوله ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة يعني الزمر وثيق الذين كفروا بربهم إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. كذلك هنا قال وقال الذين في النار، والذين صيغة يعني اسم موصول تدل على العموم، وقال الذين في النار لحضرة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أولم تأتيكم رسلكم بالبينات المتكاثرة على صدقهم المنذرة بهذه الشدة، قالوا بلى أي جاءوا بها وأخبروا مع البينات، قالوا فادعوا يعني إن كانت دعاء ينفعكم فادعوا، وهي هذا وهي هذا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي في ضياع لا يذاب. ثم قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فقوله هنا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يعني إنا لننصرهم في الدارين، أما في الدنيا فبإهلاك عدوهم واستئصاله عاجلا أو إظهارهم بعدوهم وإظهارهم عليه وجعل الدولة لهم والعافية لأتباعهم، وأما في الآخرة فبالنعيم الأبدي والحضور السرمدي. فيوم يقوم الأشهاد، الأشهاد جمع شاهد، وهم من يشهد على تبليغ الرسل وتكذيبهم غنى، أو الأشهاد جمع شهيد كأسراف وشريف. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، قال ابن جرير ذلك يوم لا ينفع أهل الشرك اعتذارهم، لأنهم لا يعتذرون إن اعتذروا إلا بباطل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أعذر إليهم في الدنيا وتابع عليهم الحجج فيها، فلا حجة لهم في الآخرة إلا الاعتصام بالكذب، كما قال تبارك وتعالى وقص عنهم أنهم يقولون والله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فيعني تأمل إلى الحل الذي هم فيه، يعني آخر شيء يلجؤون إليه ربما يقطع الخلق، يعني احنا هلكون هلكون، نحاول نكذب ونحلف على الكذب لعل يكون فيه نجاة. فيقول تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ولذا كانت لهم اللعنة وهي البعد من رحمة الله وشر ما في الدار الآخرة من العذاب الأليم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا يجدون ما يعتذرون به إلا الكذب والله ربنا ما كنا مشركين ولهم النعمة ولهم سوء الدار. ثم يقول تعالى ولقد آتينا موسى الهدى أي ما يهتدى به، فكذب به فرعون وقومه كما كذب قريش، فأورثنا بني إسرائيل الكتاب أي وتركنا عليهم بعده من بعد ذلك التوراة هدى أي بيانا لأمر دينهم وما ألزمناهم من شرائعها، وذكرى لأولي الألباب أي لذوي الحجى والعقول منهم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولقد آتينا موسى الهدى، هذه اللام اللام هنا موطئة للقسم وصيغة الجمع في قوله تعالى آتينا وأورثنا للتعظيم، والمراد بالهدى ما تضمنته التوراة من الهدى في العقائد والأعمال، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب وهو التوراة، هدى وذكرى لأولي الألباب. من يعرف هدى؟ هدى وذكرى لأولي الألباب. من يعرف كلمة هدى؟ تصبح بدل من بص طيب من الكتاب طيب عرفت ثاني؟ ممكن حد، لكن هي الحال طبعا هتكون منكرة، الحال تكون يعني منكرة، ويعني من الجائز أيضا أن يرد المصدر المنكر ويكون حالا كما يقول ابن مالك في الخلاصة ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة كبغتة زيد طلع، فتقول طلع زيد زيد بغتة، فبغتة هنا إيه منكر لكنها حال طلع زيد بغتة، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. نعم. طيب في عرفتني؟ مفعول لأجله، مفعول لأجله نعم، يعني لأجل الهدى والتنفيذ، هدى وذكرى لأولي الألباب. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الله أنزل التوراة على موسى وأنزل فيها الهدى لبني إسرائيل، جاء موضحا في مثل قوله تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. وقال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وقال أيضا: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. من الذي أحسن؟ من يتذكر في سورة الأنعام؟ من هو الذي أحسن؟ حتى واحد يكبر يعني. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. من هو الذي أحسن وتماما على الذي أحسن؟ أيوه موسى عليه السلام أحسن جزاك الله خير. قوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء إلى غير ذلك من الآيات. أيوه. ثم يقول تبارك وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فاصبر يعني إذا تلوت ما قصصناه عليك للناس، فاصبر على أذى المشركين واصبر بما تؤمر. إن وعد الله حق أي بنصرك على من خالف، لا خلف لوعده وهو منجز. واذكر نبأ موسى وفرعون واستغفر لذنبك أي سله غفرانه وعفوه وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، كقوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم أي يدفعون الحق بالباطل ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر أي إلا تكبر عن الحق وتعظم عن التفكر وغمط لمن جاءهم به حسدا منهم على الفضل الذي آتاك الله والكرامة التي أكرمك بها من النبوة. لا هم ببالغين، قال ابن جرير أي الذي حسدوك عليه أمر ليسوا بمدركيه ولا نائلين. الذي حسدوك عليه من إكرام الله إياك بالنبوتي أمر ليسوا ببالغين أو ما هم ببالغين، يعني ليسوا بمدركيه ولا نائلين، لأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وليس بالأمر الذي يدرك بالأماني. وقد قيل: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، قيل إن معناه إن في صدورهم إلا عظمة ما هم ببالغي تلك العظمة. هم يريدون بهذا التعصب والتجبر وهم لن يبلغوا هذه العظمة لأن الله مذلهم ومعاملهم بنقيض قصدهم من هذا التكبر، فالذي يتكبر ليتعظم فيعاقبه الله بالإيه؟ بالذل والهوان. فاستعذ بالله أي فاستجر بالله يا محمد صلى الله عليه وسلم من شر هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. ومن الكبر يعني واستجر بالله واستعذ بالله أفضل من الكبر أن يعرض في قلبك منه شيء، إنه هو السميع البصير لما يقولون وبما يعملون فسيجازيهم. قال كعب وأبو العالية: نزلت هذه الآية في اليهود، وذلك أنهم ادعوا أن الدجال منهم وأنهم يملكون به الأرض. هذه عقيدة اليهود إلى اليوم وهي سبب كل الفتات الآن. اليهود ينتظرون مجيء المسيح، والمسيح عندهم هو المسيح الدجال، واضح، وليس المسيح عيسى عليه السلام. فهم يقولون إنه يعني سيأتي ويحكم العالم من بيت المقدس، واضح. فهم يملكون به الأرض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من فتنته، واضح، إذا هذا قول كعب وابن عالية أن الآية نزلت في اليهود إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله تفسيرهم أنه استعذ بالله من فتنة الدجال إنه هو السميع البصير. هذا كلام كعب وابن عالية أن اليهود ادعوا أن الدجال منهم وأنهم يملكون به الأرض فأمر الله نبيه أن يستعيذ به من فتنته. قال ابن كثير وهذا قول غريب وفيه تعسف بعيد وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم ولم يذكره ابن جرير على ولعه للغريب والضعيف. وفي الإكليل قال السيوطي ليس في القرآن الإشارة إلى الدجال إلا في هذه الآية أي يعني بفرض صحة هذه الرواية بفرض صحة هذه الرواية لكن الظاهر خلاف ذلك الله تعالى يعني ليست الآية نصا صريحا على الدجال. ثم يقول تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أي لإنشاؤهما أو لإنشائهما لأنهما أنشئت وابتداعهما من غير شيء يعني ابتدع الله السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يعني أنشأهما على غير مثال سابق لهما فهذا أعظم من خلق البشر ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي لا ينظرون ولا يتأملون لغلبة الجهل عليهم ولذا لجهلهم يجعلون إعادة الشيء أعظم من خلقه عن عدم مع أنه أهون وأيسر يعني الذي بدأ الخلق قادر بالأولى على أن يعيده الذي خلقه من عدم قادر على أن يعيده كما خلقه فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق السماوات والأرض فبالأحرى يقدر على إعادة الناس وأحيائهم بعد موتهم فلا مجال لاستبعاد من استبعد ذلك لماذا؟ لأن الذي قدر يعني هذا أحد أدلة البعث والنشور أحد أدلة المشهورة المتناثرة في القرآن العظيم أن من خلق الأعظم قادر بلا شك على أن يخلق ما هو أهون منه ومن بدأ الخلق قادر بالأحرى على أن يعيده. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. وما يستوي الأعمى والبصير أي ما يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئا وهو مثل الكافر الذي لا يتأمل حجج الله بعينيه فيتذكرها ويعتبر بها فيعلم وحدانيته وقدرته على خلق ما يشاء ويؤمن به. والبصير الذي يرى بعينيه ما سقط لهما ويذكره وذلك مثل للمؤمن يعني المؤمن هو البصير البصير مثل المؤمن والأعمى مثل الايه الكافر كما قال تعالى في سورة اليهود مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. وقال تبارك وتعالى أيضا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار فلا يستوي هذا. فإذا البصير الذي يرى بعينيه ما سقط لهما ويبصره وذلك مثل للمؤمن الذي يرى بعينيه حجج الله فيتفكر فيها ويستعر ويعلم ما دلت عليه من توحيد صانعه وعظيم سلطانه. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي ولا يستوي أيضا المؤمنون بالله ورسوله المطيعون لربهم ولا المطيع وهو الكافر به بغض العاصي له المخالف لأمره قليلا ما تتذكرون أي حجزه تعالى فيعتبرون ويستعرون يعني أنهم لو تذكروا آياته واعتبروا بها لعرفوا خطأ ما هم مقيمون عليه من إنكار البعث ومن قدح الشرك. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. لا ريب فيها يعني تأيقنوا بمجيئها. إن الساعة لآتية لا ريب فيها يعني فيجب أن تكونوا على يقين بمجيئها وبأنكم مبعوثون ومجزيون بأعمالكم فتوبوا. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أي لا يصدقون بمجيئها والمقصود بهم المشركون. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ويقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تبلني أنت الحي الذي لا يموت والذي في كتاب التوحيد ومسلم في الذكر والبيع يكون والبيع كله في الأسماء والصفات. من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك أنبت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت. إليك أنبت أي أقبلت بهمتي وطاعتي نحوك وعرفت عما سواك. فإليك أنبت وبك آخمت أي بك أحسدت وأدافع وأقاتل. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تبلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس والنفوس. والشاهد هنا من إيراد هذا الحديث هو هذا الموضع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض توسله إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى قوله: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فمن أسماء الله الحسنى اسم الحي، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فنحاول الله تعالى من الآن فقاعدا ما أمكن الوقوف في أول كل غرف مع اسم أسماء الحسنى وقفة مختصرة تكون ملائمة لما نتطرق إليه أثناء نفس الغرف، حيث يذكر نفسه الاسم في يعني هذا الغرف. ففي آية في سورة غافر تقول تبارك وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. أما المعنى اللغوي لإسم الحي يعني الحياة ضد الموت، والحي ضد الميت، وحي حياة وحي يحيى ويحي فهو حي وللجميع حي، وأحياه الله فحي وحيا، والإدغام أكثر يعني حيا. ورد هذا الاسم الكريم في خمس آيات من الكتاب العزيز. الموضع الأول قوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في مطلع سورة آل عمران. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما في سورة طه. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقوله تعالى: هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقد ثبت في السنه في عده من الاحاديث توسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم العظيم الحي، كما كان في ليله بدر كان يتوسل الله سبحانه وتعالى ويستغيثه ويصنفه القول: يا حي يا قيوم. وايضا جاءت لي روايات في الاسم الاعظم ان منها الحي القيوم. قال الطبري رحمه الله تعالى: واما قوله الحي فانه يعني الذي له الحياه الدائمه. الحي يعني الذي له الحياه الدائمه، بمعنى انها لا اول لها ولا اخر لها، الحياه قبل كل حياه وبعد كل حياه، فلا اول لهذه الحياه ولا آثر ولا انتظار لها، فهي حياة دائمة. وأيضا الذي له البقاء الذي لا أول له يحد ولا آخر له يؤمن. يمكن أن يكون لبقاء الله سبحانه وتعالى حياته أول يعني يحد له ولا آخر له عز وجل، بحيث يكون له لحياته أمل. إذ كانت كل ما سواه فإنه إن كان حيا كان حياته أول محدود وآخر مأمود، ينقطع من قطاع أملها وينقضي من ثمار غايتها. كل ما عدا الله سبحانه وتعالى مما اتصف بالحياة سواء الإنسان أو الحيوانات أو الطيور أو الأسماك أو غير ذلك مما له حياة الجن الملائكة وهكذا، فحياته لها أول، كلها محدثة، فلها أول بدأت به وأحدثت عنده، ولها آخر مأمود أمد مؤجل إذا أتى فإنه ينقضي حياته. ينقطع هذا الأمد وهذا البقاء بانقطاع أمدها وينقضي بانقضاء غايتها. وقال الطبري رحمه الله تعالى في آية آل عمران، وقال آخرون معنى ذلك أن له الحياة الدائمة التي لم تزل له صفة ولا تزال كذلك. وقالوا إنما وصف نفسه بالحياة لأن له حياة، كما وصفها بالعلم لأن له علما، وبالقدرة لأن لها قدرة، فكذلك الله سبحانه وتعالى تثبت له صفة الحياة. يقول رحمه الله تعالى ومعنى ذلك عندي أنه وصف نفسه بالحياة الدائمة التي لا ثناء لها ولا انقطاع، ونفى عنها ما هو حال بكل ذي حياة من خلقه من الفناء وانقطاع الحياة عند مجيء أجله، فأخبر عبادته أنه المستوجب على خلقه العبادة والألوهية، والحي الذي لا يموت ولا يبيد كما يموت كل من اتخذ من دونه ربا، ويبيد كل من ادعي من دونه إلها. واحتج على خلقه بأن من كان يبيد فيزول ويموت فيفنى فلا يكون إلها. هذه هي الصفات التي تستوجب توحيد الألوهية لله عز وجل، لأن من كان كان أنه يبيد ويزول ويموت فيفنى فلا يكون إلها يستوجب أن يعبد دون الإله الذي لا يبيد ولا يموت سبحانه وتعالى. ولذلك قرنت هنا في سورة غافر هو الحي لا إله إلا هو، لا إله حق إلا هو، لأنه هو الذي له هذه الحياة الدائمة الذاتية، وأنه الإله وأن الإله هو الدائم الذي لا يموت ولا يبيد ولا يفنى، وذلك الله الذي لا إله إلا هو. وقال الزجاج الحي يفيد دوام الوجود، دوام الوجود، والله تعالى لم يزل موجودا ولا يزال موجودا. قال الزجاج منه الحي في كلام العرب خلاف الميت والحيوان خلاف. الله عز وجل هو الحي الباقي الذي لا يدوم عليه الموت ولا الفناء عز وجل وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، ولا تعرف العرب عن الحي والحياة غير هذا. وقال الخطابي الحي من صفة الله تعالى، هو الذي لم يزل موجودا وبالحياة موقوفا، لم تحدث له الحياة بعد موت، في حين أننا نحن المخلوقين حدثت لنا الحياة بعد الموت، كما قال تبارك وتعالى هو الذي كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يموتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فهكذا كل ما عدا الله تقرأ عليه الحياة والموت والفناء. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لم يسبق حياته موت، تعالى وتحدث عن ذلك علوا كبيرا، فلم تحدث له الحياة بعد موت ولا يعترضه الموت بعد الحياة. وسائر الأحياء يعد توريهم الموت أو العدم في أحد طرفي الحياة أو فيهما جميعا، كما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه عز وجل، وقال تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال مخبرا أنه ما من حي غيره إلا ولا بد أن يحدث له الموت ولو كان أشرف المرسلين وأكرم الأنبياء هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مخاطب إياه عليه الصلاة والسلام إنك ميت فإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. فالحياة له صفة قائمة بذاته عز وجل. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى الحي القيوم أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا القيم لغيره. ومن آثار الإيمان بهذا الاسم الجليل الحي أن الله تبارك وتعالى هي له صفة حي لا يموت، والجن والإنس يموت، بل كل ما على الأرض كما قال تعالى وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، خلافا للقانون الإلحادي الذي يعني يتبناه بعض من المسؤولين بالغرب وبعلوم الغرب ولا يستثنون، يقولون المادة لا تخلق ولا تستحدث، المادة لا تبنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم والعياذ بالله، هذا انكار لصفات الله تعالى ولخلق الله عز وجل، بل كل شيء هالك وكل شيء انسان كما قال الله تبارك وتعالى الحي ابدا لا يموت والجن والانس يموتون، بل كل ما على الارض كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فهذا الحي فيه اثبات صفه الحياه وهو وهي الحياة من الصفات الذاتية. فحياته سبحانه أكمل حياة وأتمها، ويستلزم ثبوت كل يستلزم ثبوت كل كمال يضاد نفسه كمال الحياة. فنفس اسم الحي يستلزم ثبوت كل كمال يضاد نفسه كمال الحياة. وحياته جل وعلا منزهة عن مشابهة حياة الخلق، فلا يجري عليها الموت أو الفناء، ولا تعتريها السلة ولا النوم. والسلة هي النعاس الذي يكون في العين ويثبت النوم، وكلاهما ينافي كمال القدرة والحياة، لأن النوم قاهر للحي لله، معطر لحواسه وقدرته وعلمه، ولا يصح أن يوصف الله سبحانه وتعالى بذلك. وكيف يتصور جريان النوم عليه ولا قيام للسماوات والأرض إلا به؟ فالنقطة أنا منزه عن أن يأكل طرفة عين عن خلقه، لا تأكله سنة ولا نوم. السنة ما يكون في بداية النوم، النوم السفيه، فالله منزه عن هذا، كما قال الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالله عز وجل لا تأكله سنة ولا نوم، سنة ولا نوم، بخلاف من عذاب من المخلوقين. وقد شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن السنة أن يعني يقرأ الإنسان آيات الكرسي قبل أن ينام، لأنه إذا قرأها فإنه لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، كما يعني أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام. إذا تلا آية الكرسي يتدبر في هذا المعنى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. كما تلاحظون في آية الكرسي ذات تقابل في الصفات، تجد إثبات في مقابلة إيه؟ ما يناسب الكمال من النفس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فلأنه حي ولأنه قيوم فلا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم سبحانه وتعالى. فالإنسان يستحضر ضعفه البشري أمام النوم الذي لا بد له منه، ويستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى الذي لا يحتاج لهذه الحاجة إلى النوم التي هي من ضروريات الإنسان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام، أنا أيضا من كمال حياته عز وجل، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هو منزه عن ذلك، يرفع القسط ويقصده، ويلقى عليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. وهذا أخرجه الإمام أحمد ومسلم عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه. من آثار الإيمان بهذا الاسم أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهب أهل الجنة تلك الحياة الدائمة الباقية التي لا تفنى ولا تبيد، فأهل الجنة خالدون في هذه الحياة، وهو الذي يهبهم هذه الحياة لأنها من آثار ابنه الحي، فهو المحيي. يقول تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي هي الحياة لو كانوا يعلمون. فحياتهم دائمة لأنها باقية، لهي الحيوان يعني هي الحياة الحقيقية، لأنه لا موت بعدها، خلود ولا موت. فحياتهم دائمة، طبعا ليست هذه الديمومة من تلقاء أنفسهم ولا من ذاتهم، وإنما هي بإدامة الله لها، وهي ليست ذاتية لهم، وإنما هي من آثار أسماء الله وصفاته. فحياتهم دائمة بإدامة الله عز وجل لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها، بخلاف حياة الرب تبارك وتعالى وكذلك سائر صفاته. فصفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق به. الحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة. نختم الكلام على هذا الاسم الجليل، اسم الحي، بهذا الدعاء الشريف الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إثبات صفة الحي: اللهم لك أسلم وبك آمن وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصم، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تذلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. انتهينا في تفسير سورة غافر إلى الآية 60، وهي قوله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني استجب لكم اي اعبدوني وتبكم، اعبدوني وتبكم. قال ابن مختري والدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن الكريم. فقال ربكم ادعوني، أقول في التفسير اعبدوني استجب لكم وشدكم وأذلكم. ويدل على هذا التفسير تفسير الدعاء بالعبادة قول الله تبارك وتعالى مباشرة في ذات الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي طاغرين أذلاء، داخرين طاغرين أذلاء. والدعاء يعني نوع من أنواع العبادة، والعبادة نفسها فيها معنى من معاني الدعاء، لأن العبادة إنسان لماذا يعبد الله سبحانه وتعالى؟ يعبد الله طلبا لثوابه، طلبا لثواب الله عز وجل، وطلبا للنجاة من عقابه، فهذا في معنى الطلب. ولذلك يصح إطلاق يعني هذان اللفظان يعتبران ويتبادلان الموقع. لماذا؟ لأن العبادة هي في حد ذاتها عبارة عن طلب، عن طريق العبادة يطلب من الله أن يثيبه عز وجل. ولهذا حصل هذا الاعتبار في اللفظ أحيانا يطلق على الدعاء العبادة، وأحيانا الدعاء العبادة على يعني الدعاء، لأن العبادة هي طلب والدعاء هو طلب أيضا. وقيل وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قيل أو قيل التفسير أي قول أخف من هذا الذي ذكرناه، يعني قال ربكم ادعوني، لو قلنا ادعوني يعني اعبدوني استجب لكم أي أحبكم، هذا عام يشمل في عمومه الدعاء الذي هو بمعنى السؤال. قول آخر في تفسير الآية أن المراد بالدعاء السؤال، ادعوني أي اسألوني، اسألوني استجب لكم يعني دعاءكم، لأن الدعاء من العبد غاية في التذلل لربه عز وجل وهو محبوب لربه، فإذا أتى العبد بمحبوب الرب عظمه بمثل ذلك، وإذا لم يستجب له في الدنيا عوضه في الآخرة. ولحبه التذلل أمر العبادة بالعبادة، فإذا استكبروا كان لهم غاية الإذلال، إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين أذلاء طاهرين. وقيل إن الآية في دعاء الحال، لأن الدعاء باللسان مع عدم العلم لأن المدعو به خير أم لا دعاء المحجوبين. وأما الدعاء الذي لا تتخلف عنه الاستجابة فهو دعاء الحال، لأن يهيئ العبد استعدادا لقبول ما يطلبه، ولا تتخلف الاستجابة عن هذا الدعاء، كمن طلب المغفرة فتاب إلى الله وأناب للزهد والطاعة، يعني لا يعني يطلب المغفرة أحد، لكن يطلب المغفرة ثم يصلح حاله، ينقلب الأمر إلى تغيير واقعه العملي، فهو يسأل بلسانه الدعاء وفي نفس المغفرة وفي نفس الوقت يتوب من الذنب وينيب إلى الله عز وجل بالذنب والطاعة. قال السنتي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة، قال بعض العلماء ادعوني استجب لكم واعبدوني أجبكم من عبادتكم، ويدل لهذا قوله بعدها إلا الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، إذن هذا هو التفسير الأول. وقال بعض العلماء ادعوني استجب لكم اسألوني أعطيكم، ولا منافاة بين القولين، لأن دعاء الله من أنواع عبادته، فهذا تفسير بالعموم وهذا تفسير بالخصوص. تفسير بالعموم قال ربكم ادعوني واعبدوني عبادة عامة، والعبادة العامة لا تتعارض مع التفسير الخاص، لأن الدعاء الذي هو السؤال جزء أو نوع من أنواع العبادة، هو من العبادات الإيه؟ القولية ومن العبادات القلبية. نعم، ولا منافاة بين القولين، لأن دعاء الله من أنواع عبادته. هناك آيتان أو هناك يعني بعض الآيات الكريم قد يظن أنها مشكلة فيما يتعلق بطريقة الجمع بينهما، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، مع أنه تبارك وتعالى قال في آية أخرى فيكشف ما تدعون إليه الإنسان، فيكشف ما تدعون إليه الإنسان. فبعض الناس ظن أن هناك يعني إشكالا في هذه الآية، أما الجواب الذي يرفع هذا الإشكال فقال بعض العلماء إن التعليق بالنسيئة فيكشف ما تدعون إليه إن شاء مرجع إلى سياق الآية الكريمة. سياق الآية الكريمة في حق من؟ في حق المشركين، في حق الكفار. هذا السياق ما تدعون إليه الإنسان. فالتعليق بالمشيئة هو في دعاء الكفار، لأن هذا خاص بدعاء الكفار كما هو ظاهر سياق الآية الكريمة. أما الوعد المطلق كما في آية غافر هنا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأيضا في قوله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاني. فالوعد المطلق إنما هو في دعاء المؤمنين. إذا هذه البشارة لكل مؤمن أنه إذا دعا الله سبحانه وتعالى فإن الله يستجيب دعاءه. وفي أيضا أن دعاء المؤمن لا يرد، فإذا ألهمت الدعاء فقد توفيت الإجابة. وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مؤمن يدعو الله سبحانه وتعالى إلا يعني استجاب الله دعوه، لكن تفاصيل هذه الاستجابة متنوعة. فالله سبحانه وتعالى ما دام الدعاء في غير إثم ولا قطيعة رحم واستوفى شروط الدعاء وتحلى بأدابه فإنه لا يرد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الوعد المطلق للاستجابة هو للمؤمنين، والوعد المقيد بما في أجل عز وجل هو في حق الكافرين خاصة، فقد يستجيب لهم إنسى كما في هذا الآيات كما تدعون إليه إنسى. أما المؤمنون فدعاؤهم لا يرد، يعني أن سيعطيهم الله سبحانه وتعالى ما سألوا أو يدخر لهم خيرا منهم أو يدفع عنهم من السوء بقدرهم بقدر هذا الدعاء. فهذا فيما يتعلق برفع الإسكان، لكن لا يكون إسكان إلا على القول بتفسير الدعاء بأنه السؤال. أما تفسير الدعاء بأنه العبادة والإجابة بأنها الثواب لا يكون فيها إسكان، لا إسكان. يعني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أو قوله تبارك وتعالى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاني. واضح؟ لو قلنا إن الداعي هو العابد أو ادعوني واعبدوني أستجب لكم أي أجبكم وأجبكم، هل يكون فيها إسكان مع الآية الأخرى فيصبح مدعونا إليه إنشاء؟ لا إسكان. واضح؟ لا إسكان في ذلك على الإطلاق، لكن الإسكان يعني يتواجد إلى فسرناها بأنها سؤال ويرفع الكلب هذا الذي ذكرناه. ثم قال تبارك وتعالى أشار عز وجل بعد ذلك إلى أنه كيف لا يلزم العبادة عبادته، وقد أنعم عليهم بما يقتضي كفره بالعبادة مما أدلاه منافع الليل والنهار. واضح؟ لما يعني أشار يعني أن هذا حق حقوق الألوهية ألا يعبد إلا هو وألا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كأنه يعني يقال كيف لا يجب عليكم عبادة الله سبحانه وتعالى وإقراره بالتوحيد وقد أنعم عليكم بما يقتضي شكره بالعبادة مما يعني تكشفه منافع الليل والنهار التي أفاض بها عليكم. فقال سبحانه وتعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يذكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، أي الله الذي لا تصلح الألوهية إلا له ولا تنبغي عبادة غيره. هو الذي جعل لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه فتستردوا بالراحة فيه ما فاتكم من القوى من العمل في النهار. والنهار مبصرا أي أن يبصر فيه أو به لتتحركوا لتحصيل الأشكال الدينية والدنيوية. فقد تفضل الله عليكم بهما ومما فيهما، يعني من الليل والنهار. إن الله لذو فضل على الناس، يعني ليشكروه بعبادته، يتفضل عليه بالنعم ليقابله ذلك بالحب بعبادته وحده. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، أي أنى تفرحون عن طاعته إلى إثبات الشريف وعبادته. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، أي من الأمم المتقدمة الهالكة